إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الكذب من الأخلاق السيئة الذميمة، ومن الصفات المنكرة القبيحة، فهو خصلة من الخصال النكراء، وكبيرة من الكبائر العظمى. كيف لا؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في المبتهلين: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ويقول سبحانه في المتلاعنين والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويقول سبحانه: قتل الخراصون، يعني قتل الكاذبون. كيف لا يكون الكذب من الخصال القبيحة ومن الكبائر العظيمة، وهو طريق إلى الفجور وإلى الرذائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف لا يكون الكذب من الصفات السيئة الذميمة، وهي علامة من علامات المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب الحديث. رواه مسلم. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، رأى رجلا ملقا على قفاه، ورجل قائم بجانبه، ومعه كلوب من حديد، والكلوب هو الذي يعلق به اللحم، فيأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يأتي الشق الآخر فيفعل به كما فعل بالشق الأول، ثم يرجع إلى الشق الأول وقد عاد كما كان، فيفعل به كما فعل به المرة الأولى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ونحن في زمان مع هذه الوسائل، وسائل الإعلام والقنوات والإذاعات ووسائل التواصل، يكذب الرجل الكذبة فتبلغ الآفاق، وتبلغ شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. كيف لا يكون الكذب خصلة ذميمة، وهو عار وشنار وذل وهوان. أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان مشركا ووقف بين يدي هرقل عظيم الروم مجيبا عن أسئلة سألها إياه، متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين أبي سفيان ورسول الله من العداوة ما الله به عليم، ومع ذلك استحيا أن يكذب وترفع وتنزه عن الكذب، وهو في حينها كان مشركا. قال: فلولا خشية أن يؤثر عني الكذب لكذبت عنه أو عليه، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب معاشر المسلمين هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب معاشر المسلمين هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وله صور بعضها أقبح من بعض وبعضها أخطر وأشد من بعض، أعظمها الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله، يعني لا أحد أظلم من الكاذب على الله تبارك وتعالى، ولهذا يسود وجهه يوم القيامة كما قال الله سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وهكذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذه أعظم صور الكذب وأقبحها. يقول: هذا أحله الله وهذا حرمه الله وهو ليس كذلك، أو هذا أحله رسول الله أو حرمه رسول الله وهو ليس كذلك. يقول: هذا الأمر مشروع وهذا الأمر ممنوع، أو هذا الأمر سنة وهذا الأمر بدعة، وليس لديه علم وليس لديه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالحذر الحذر من الكذب على الله أو الكذب على رسوله، بل يجب عليك إذا كنت لا تعلم أن تقول الله أعلم. قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا الكذب في التفسير، في تفسير كلام الله وفي تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول معنى الآية كذا أو معنى الحديث كذا وهو ليس كذلك، وليس لديه علم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا من الكذب على الله وعلى رسوله الكذب على العلماء، الكذب على ورثة الأنبياء، الكذب على المؤتمنين على شرع الله، الكذب على العلماء الذين يبينون مراد الله ومراد رسوله. فتجد بعضهم يقول: قال العالم الفلاني كذا وأفتى العالم الفلاني كذا، وهو كاذب. إما أن يكون فهمه سيء أو يكون فهمه ضعيف، أو تكون له أغراض سيئة ومقاصد سيئة من رغبة ومن هوى متبع. وهذا الذي عليه أهل البدع ورؤوس التحزب، هذا الذي عليه أهل البدع ورؤوس التحزب، يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله ويكذبون على العلماء. فالحذر الحذر من أخذ العلم الحلال والحرام والتفسير وشرح الأحاديث من هؤلاء أهل البدع ومن رؤوس التحزب، فإنهم من الكاذبين. وهكذا عباد الله، ذكر بعض العلماء أن من الكذب على الله أن ترى رؤيا أو أن تحدث برؤيا لم ترها. فبعض الناس يحدث الناس برؤيا لم يرها ويقول رأيت في المنام كذا ورأيت في المنام كذا، وهو كاذب. فهذا قد جاء فيه الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ذلك. قال بعض الشراح: وإنما جاء الوعيد الشديد في من كذب في الرؤيا، لأنها جزء من أجزاء النبوة وهي من الله تبارك وتعالى. فكان الكذب في الرؤيا من الكذب على الله تبارك وتعالى. وهكذا من صور الكذب القبيحة شهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأكبر الكبائر، فقال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. انظر، تحرك هذه الحركة لعظم شهادة الزور. قال: وشهادة الزور ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري. وهكذا من صور الكذب معاشر المسلمين القذف الذي يقذف مسلما أو يقذف مسلمة بالزنا، فيقول: أنت زان أو أنت زانية أو أنت عاهر أو أنت عاهرة. فهذا إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه أو رأوها تزني، فإنه من الكاذبين. كما قال الله سبحانه: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى ولو قال: أنا رأيته بعيني يزني، فلا يجوز له أن يخبر. فإذا أخبر فإما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره، ويكون في حكم الله وفي شرع الله من الكاذبين. فعجبا لأناس يعلمون حكم الله، في من قذف مسلما أو مسلمة وأنه في حكم الله وفي شرع الله من الكاذبين، ثم يجعلونه من الصادقين، ثم يجعلونه من العلماء، ثم يجعلونه ممن يرجع إليه وممن يكون أهلا للفتوى. فعجبا والله لهؤلاء يعلمون كلام الله ويقرؤون هذه الآيات وتقرأ عليهم، ومع ذلك أعماهم التعصب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا من صور الكذب القبيحة ما كان فيها أكلا لأموال الناس بالباطل، واقتطاع لحق المسلم بالباطل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ورجل حلف بالله أنه أعطي في هذه السلعة بكذا وكذا، أي بأكثر مما أعطي فيها، ورجل حلف بعد صلاة العصر كاذبا ليقتطع حق مال أو ليقتطع مال امرئ مسلم. فهؤلاء الكذبة جمعوا بين مصيبتين، بين الكذب وبين الحلف الفاجر. وهكذا أولئك الذين يبيعون ويشترون، فيصفون السلعة بما ليس فيها أو يزيدون أوصافا ليست في السلعة، فهؤلاء أيضا من الكذبة يدلسون ويغشون ويكذبون. قال عليه الصلاة والسلام: التجار فجار. فقالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد وغيره. وهكذا ترى هذه الدعايات أكثرها قائم على الكذب، الدعايات أكثرها قائم على الكذب، يصورون السلعة بما ليست عليه في الواقع، أو يصفونها بأوصاف ليست فيها. وهكذا عباد الله من صور الكذب القبيحة أن تحدث بكل ما سمعت. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فأنت تسمع الصدق والكذب، فإذا حدثت بكل ما سمعت فقد حدثت بالكذب. فيقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل يجب عليك أن تنتقي الكلام انتقاء، وأن تختار الصدق، وأن تختار ما ينفع الناس. وهكذا معاشر المسلمين من صور الكذب القبيحة التمثيل، التمثيل قائم على الكذب، إضافة إلى محاذير أخرى من موسيقى وأغاني وتشبه باليهود والنصارى، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، لكنه قائم على الكذب. لا أقول في المسلسلات والأفلام الخليعة الماجنة، ولكن أيضا في تلك المسلسلات التاريخية أو الأفلام التاريخية قائمة على الكذب. انظر إلى فيلم الرسالة، كيف زور أصحابه الحقائق وقلبوها رأسا على عقب، وشوهوا صور عددا، وشوهوا صور عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا مسلسل أرطغرل، هذا المسلسل القائم على أخذومة من نسج خيال المؤلف، يزورون ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا. وهكذا مسلسل يعدونه من الآن ليعرضوه في شهر رمضان، وهو مسلسل الحلاج، ليظهروه للناس في صورة العالم، في صورة الفقيه، في صورة الإنسان، وهو ملحد زنديق كافر عليه لعنة الله، الذي كان يقول: أنا الله، كان يقول: أنا الله. فانظر إلى هذا التمثيل القائم على الكذب وعلى قلب الحقائق وعلى التزوير. ومن المصائب أن يوجد التمثيل في المدارس، وأن يوجد في المعاهد، وأن يوجد في الجامعات. وصل هذا الأمر العظيم إلى مثل هذه الصروح العلمية التي يجب أن تكون أبعد ما يكون عن الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا من صور الكذب المزاح، المزاح يا عباد الله، أو ما يسمى بالنكت، فينكت ويمزح وهو كاذب ليضحك غيره. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما مازح، ولكن لا يمزح إلا بحق. قال لامرأة عجوز لا تدخل الجنة عجوز، فبكت تلك العجوز، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحها. وهذا المزح حق، فإن المسلمين إذا دخلوا الجنة رجالا ونساء فإنهم يدخلون على سن الشباب 33 سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الجنة عجوز، وهو صادق في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا. وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل لامرأته ليرضيها، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. فهذه المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الكذب، وذلك لما يترتب عليه من نفع للمسلمين. أما الحرب فيترتب عليه نفع للمسلمين، لكن يكون كذبا بلا غدر ولا خيانة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فينتشر بين الناس أو بين المسلمين أنه يريد بلاد كذا وهو يريد غيرها. فهذا لا بأس به في الحرب بين المسلمين والكفار، لما فيه من نفع يعود على المسلمين. وهكذا الإصلاح، يأتي إلى قريتين أو إلى قبيلتين أو إلى طرفين، فيقول لهذا الطرف: الطرف الآخر يثني عليك ويدعو لك ويريد الصلح معك، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له نفس الكلام، وإن لم يكن قد سمع هذا، وإن لم يكن قد سمع هذا فلا بأس، فإن فيه نفع لأجل الإصلاح بين المسلمين. وهكذا حديث الرجل مع امرأته ليرضيها، فلربما قال لها: أنت أجمل النساء وأنت أحب النساء إلي، وإن كان على خلاف ذلك، لكن من أجل المودة ومن أجل المحبة ومن أجل أن تبقى هذه العلاقة، فجوز الشرع هذا الأمر لأجل ذلك. فهذه ثلاث مواضع رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. وختاماً أقول فيما يتعلق بواحد إبريل، ونحن قادمون عليه، فقد انتشر بين المسلمين ما يسمى بكذبة إبريل أو بكذبة نيسان، وهذا وقت يجوز فيه بعض الناس الكذب مطلقا، فيقول في هذا اليوم: لك أن تكذب ولك أن تقول ما شئت. وهذا أمر محرم، فكما سمعتم أنه استثني من الكذب هذه الثلاث المواضع. أما هذا اليوم فإن الكذب فيه حرام كسائر الأيام، وأيضا فيه تشبه باليهود والنصارى، فإن هذه العادة القبيحة إنما جاءت من اليهود والنصارى والمجوس، وبالتالي إذا قلدهم المسلم في هذه الخصلة صار ذنبا وذيلا لليهود والنصارى، وفي هذا من الذل والهوان الشيء الكثير. وأيضا الكذب في هذا اليوم ربما يكون فيه ترويع للمسلمين، فبعض الناس لا يقف عند حد، فربما أدخل الأذية والضرر على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فربما جاء في هذا اليوم وأخبر أسرة بأن عائلهم قد مات، فيحصل لهم من الصدمة، ويحصل لهم من الضرر، ويحصل لهم من الهلع، وهو كاذب. وهكذا قد يأتي إلى رجل فيقول له: بيتك احترق بما فيه من زوجة وأولاد، فيدخل عليه الضرر، وربما حصل له جلطة أو حصل له شلل من جراء هذا الأمر وهذا الكذب. أو ربما اتصل برجل من أصحابه فيقول له: شاهدنا زوجتك مع رجل آخر، فربما أدى هذا إلى أن يطلقها أو إلى أن يقتلها. فالحذر الحذر من الكذب في هذا اليوم، ومن التشبه باليهود والنصارى، والكذب كله قبيح وكله شر وكله فجور، إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.